هالفقرة ذي الأخيرة اللي تتعلق بالتدبير، اليوم نسبة كبيرة من الناس وخصوصا الأجيال القادمة الشباب المسلمين اللي من 15 سنة وأقل، اليوم تجدهم في إعراض عن قراءة القرآن، وحتى بيكبر منهم إلا ما شاء الله رحمه الله. والذي يقرأ لا يتدبر، ما يتدبر، فصار فيه شيء من الجفاء في قراءة القرآن، وخصوصا بلية كورونا الله يرفعها عنا وعن المسلمين. آمين. صار فيه جفاء، واشتغل الناس مع فراغهم بأمور تضرهم، ما أقبلوا على القرآن ولا أقبلوا على الدعاء، كثير من الناس ما يشهدون تدبير الله تعالى الخلق والملك. لو قرأوا القرآن شهدوا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت. والآيات التي تلفت لتدبير الله جل وعلا في الأنفس والأفراد، هذا الجفاء وهذه الغفلة، الجفاء من الصغار والغفلة من الكبار عن أبنائهم وذرياتهم، زاد عليها أنه صار والناس تلقفون شبهات هم مقصودون بها من أعداء الملة، تأتي بواسطة هذه المسلسلات والبرامج وغيرها غيرها، شبهات تشكك الناس، تشكك الناس في العبادة، تشكك الناس في البعث، تشكك الناس في الجزاء، تشكك الناس في كذا، حتى في وجود الله جل وعلا. بلية، هذه بلية شديدة جدا. ما يتفكرون الآن. طيب أنت الآن بينك وبين آدم كم جد؟ ما يحصي من الله. كم منهم واحد حي؟ واحد، والغالب اثنين اللي في السلسلة، سلسلة النسب. وينهم دول؟ قبضهم الله وعنده، أرواحهم عنده وهم في الأرض، رفاتهم في الأرض. الموت هذا هو الذي أرغم الله به ألوف الطواغيت المتجبرين متكبرين عبر التاريخ، من قوم نوح عليه السلام ومن بعدهم، من ذكر الله عز وجل وعامة الناس المتكبرين. وانظروا في هذا الزمن كم من متكبر قهره الله بالموت. هل دفع الموت عن نفسه؟ ما دفع الموت عن نفسه. طيب هذا من تدبير الله الخلق. هذه الآن الأعاصير اللي تأتي الناس الآن في قارات حتى إنها تسقط مواصير الكهرباء، أعمدة الكهرباء، هالمخيفة ذي اللي سرعتها مخيفة جدا، من اللي يدبره؟ من اللي أثاره؟ من اللي يسكنه؟ إلا الله جل وعلا. هذه الأمواج يسمونها تسونامي، هذه الفيضانات، هذه كذا، هذه كذا، هذه الأوبئة الآن في وباء الآن. انظروا كيف وقف العالم حائل أمام هذا الشيء، ومع ذلك يتكلمون بعلو، محاصرة محاصرة، مو قال أنتم تحاصرون شيء منه. اسأل والله أن يعانى، اسأل والله أن يرفع، اسأل الله أن يرفع بأسبابكم، اسأل الله أن يهديكم للأسباب التي يرفع بها. أما مقاومة ومحاصرة وألفاظ علو واستكبار، هذا ما يليق بالخلق. هذا جند من جنود الله جل وعلا. وكم الله من جنود، جنود لم تروها، جنود الله في بدنك أنت بنفسك. موجودة جنود الله في بدنك، أي شيء تأثر من تركيبك الذي خلقك الله به سويا إذا تغير شقيت تعبت وهلكت. لا بد من التواضع لعظمة الله وجلاله وكبرياء، ولا بد من الشكر لله على نعمته وإحسانه ولطفه وعفوه، ولا بد من الأدب مع الله في الألفاظ والعبارات والتصرفات سبحانه وتعالى. ما نهاك الكفار وحاكي الجاهلية والملاحدة وغيرهم، لا بد من الأدب الله جل وعلا. إيماننا يعلمنا الأدب، ديننا يعلمنا الأدب، فإذا فقدنا الأدب وش معنى؟ السلف يقولون طلبنا الأدب والعلم فوجدنا بعض العلم وجدنا أهل الأدب قد ماتوا، ابن المبارك وغيره، لأن الأدب هو سياج العلم، هو سياج الإيمان، هو سياج حفظ النعمة، هو توثيق الصلة بالله جل وعلا. الأدب مع الله عز وجل قبل أي أحد. أما تكون الأمور بهذه البساطة وبهذه العفوية وهي قد تقود لإلحاد، قد تنبئ عن جفا وشك في وجود الله جل وعلا وتدبيره لخلقه وملكه، هذا ما يليق أبدا. مجرد ما تسمع عبارات من هذا لابد أن يهمك الأمر وتعالج الموضوع عندك في بيتك وفي مجتمعك الخاص بك. لا ينسى الله جل وعلا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وش بعدها؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعل الله وإياكم الفائزين. آمين. فنسيان الله جل وعلا مقدمة للوعيد هذا، نسوا الله فنسيهم من المنافقين المفاسقون. فهذه أمور يعني حتى تدبير الكون والملك الآن ما يلفت النظر الآن. الأعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ قال ليل داج وسماء ذات أبراج وبحر ذو أمواج ضوء وظلام وكذا وكذا، بهذا عرفت ربي، اهتدى بهذا. والآن هذه تمر على الناس ولا تلفت نظرهم ولا توقفهم ولا لحظة. مر بعض السلف على رجل يبيع الثلج ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، احترت الشمس يذوب الثلج ما حصل الرزق، هو يذوب رأس ماله قدامكم. فبكى تذكر هو ذوبان رأس المال يوم القيامة، عملك الصالح اللي غفلت عنه في الدنيا وانت قادر على إحسانه وعلى إخلاصه وعلى كذا وعلى كذا، بدأ يبكي أمام بايع الثلج. ارحموا من يذوب رأس ماله، فنحتاج إلى تدبر القرآن العظيم وتدبر سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتدبر قصص الصالحين والسالفين، تدبر قصص خيار الناس وقصص شرار الناس، انظر كيف انت هذا وهذا، وننظر في ما يصيب المجتمعات اليوم من المصائب والبلايا الكبيرة التي والله لا تطيقها الجبال الراسية. ثم هم لغفلتهم وشقوتهم كذا انه هو يصير عدو نفسه. هل تسمعون يسمى انتحار الان، ويعدونه بطولة ويعدونه مقدمة للمطالبات بالحقوق. طيب تنتحر وتذهب إلى جهنم علشان كذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحسى في نار جهنم قد مخدر بها أبدا، تدخل في هذه المخدرات والمنشطات وغيرها والتتن. ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجع بطنه بحديدة، يعني طعن نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول عن العبد اللي ينتحر: عجل عبدي بنفسي إلي فله النار. ورجل ممن أسلم حديثا من الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد في سبيل الله أصيب بجراحة في يديه ثم في بقية جسمه، لكن لما أصيب بالجراحة في يده أو يديه عجل وقطع أصابعه ثم قتل شهيدا. فرآه أخوه وهو شهيد مغطي يديه يستحي أن ترى، فقال له: ما لك؟ قال: إن الله تعالى قال لي لن نصلح منك ما أفسدت اللي تسببت فيها أنت. فقال اللهم ولي يديه فاغفر. فرآه في حالة حسنة ومظهر يديه وأن الله غفر له. انظروا كيف، فهذا أمر عظيم، وهذه غفلة بدأت تنشر في المجتمع بين الناس. ومع هذا قلت حلق الذكر وقل الوعظ وقل كذا وقل كذا. كيف يكون حال الناس المستقبل على هذا الوضع ذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعوا. اللهم أيقظ قلوبنا من سنة الغفلة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأعذنا من حال أهل الضلال. اللهم وفقنا لما يرضيك وتب علينا من معاصيك ووزعنا شكر نعمتك والاستعانة على طاعتك، ولا تجعلها مغرية للإقدام على معصيتك. اللهم أحسن خواتيم واغفر الذنوب، اللهم ارفع الدرجة عندك وضاعف الحسنة وكفر الخطيئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.